بقية الآية التي لم نتكلم عليها وهو قوله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله، وهذا دليل على أن من أراد أن يختار بين أمر الله ورسوله وأمر غيرهما أنه عاص لله، أنه عاص لله جل وعلا. فمن قال أنا من حقي أن أنظر هل آخذ بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أو آخذ بأمر آخر، هذا عاص لله جل وعلا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلالا مبينا أي بينا ظاهرا جليا لكل ذي عينين. نعم، والمسلم يسعى إلى الهداية إلى الاهتداء، وأن يكون مهتديا لا أن يكون ضالا مضلا. ثم ختم ابن كثير ببعض العبارات أريدها. قال ابن كثير: وقال ابن جريج أخبرني عامر بن مصعب عن طاووس قال إنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ركعتين بعد العصر فنهى، قال ما رأيك أريد صلي صلاة ركعتين بعد صلاة العصر، فنهاه ابن عباس ثم قرأ، يعني نهاه أن يصلي ركعتين، ثم قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه لا يصلى بعد العصر ونهى عن الصلاة بعد العصر، هذا من أوقات النهي. فهذا الذي قال سأله هل يصلي، قال لا لا تصلي، واستدل عليه بهذه الآية، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال ابن كثير وهذا تعليق جميل، قال: فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا حديث صححه الإمام النووي وضعفه بعض أهل العلم، لكن على كل حال معناه حق، معناه وما جاء فيه حق. لا يؤمن المسلم الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يتبع هوى نفسه وهوى شيطانه، لا، هواه ينظر ماذا يريد الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في جميع أحواله. قال: وهذا كقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد يا أخوان، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم يزيغ قلبه فيهلك. هي احذر، لا ترد شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وأنت لك قدرة، أما عند الاضطرار هذه أمور أخرى ومسائل يتكلم عليها في حينها، لكن الأصل أن الإنسان ما يرد شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو على غيره. وليحذر من يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتن وأن يزيغ الله قلبه، هذا وعيد شديد. ثم قال جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وإذ كما ذكرنا مرارا أنها ظرفية زمانية وتقدير الكلام، واذكر حين أو واذكر وقت أو زمن أو ساعة، واذكر نعم، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، واذكر حين كنت تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد تبناه في الجاهلية ثم نهى الله عن التبني كما مر معنا في أول السورة. قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه جل وعلا بالإسلام والإيمان ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه من أعظم النعم عليك إذا كنت ممن هداك الله. والله من أعظم نعم الله علينا أن هدانا للإيمان، نسأل الله الثبات عليه، ونسأل الله لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأنه جل وعلا هدانا فضلا منه ومنه ورحمة وكرم، لا بأعمالنا ولا بجاهنا ولا بأنسابنا، ولا يغني شيء من ذلك. والإنسان إذا تأمل في من حوله من الأمم يجد أن الغالب أن الإنسان يعيش على ما يعيش عليه من حوله، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غير ذلك، فهذه منحة من الله، يعني أنه سواء كنت في مجتمع ضال فهداك الله، أو أيضا نشأت في مجتمع صالح، هذه نعمة عظيمة ومنحة من الله، ما تنالها أنت بعملك ولا بجدك ولا باجتهادك، محض فضل ربنا سبحانه وتعالى. قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد بن حارثة، أنعم الله عليه بالإيمان والإسلام ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي جليل. ولو تأملنا لتبين لنا معنى قوله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فزيد بن حارثة كان من العرب، وكان جهة الشام أو جهة العراق، فسرقه لصوص، يقال أنه ذهب مع أبيه ليمتاروا الطعام ففقدوا، وذلك أن لصوصا سرقوه وجاءوا به وباعوه بمكة، أو باعوه على قوم من أهل مكة ورجعوا به. سبحان الله، ظاهر الأمر أن رجل حر ينتقل إلى العبودية ظلما وقهرا ويباع كالمملوك أنه أمر لا يحمد، لكن ماذا كانت النتيجة؟ لزم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه لدرجة أنه تبناه قبل أن يحرم ذلك، وأصبح حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسله في غزوة إلا جعله أميرا عليه، وهو أحب الناس، من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الواجب الإنسان، أي يسلم ويرضى بالقدر ويعمل الأسباب التي فيها الخلاص مما هو فيه، لكن أنت لا تدري هذا الأمر الذي قدره عليك، وإن كانت النفس تكرهه قد تكون العاقبة إلى خير. فالعبد يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره، ويبذل الأسباب التي يحاول أن يزيل بها ما يلحقه من مضرة ونحو ذلك. قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وإنعام النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو بالعتق، لأنه كان مملوكا له أو لخديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهبته له. وقد سبق أن ذكرنا قصة مجيء أبيه وعمه، ومجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم وزيد، فإن اختاركم فخذوا، وإن اختارني ما أنا بالذي أترك من يختارني. فسألوه فقال أختار محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الإسلام، فقالوا لما؟ يعني ما الذي أصابك؟ فبين لهم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآه اختاره، قام ونادى في الناس: هذا زيد بن محمد تبناه. هذا كان في الجاهلية قبل أن يحرم الله ذلك. فقرت أعين أبيه وعمه. قال: وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، يعني واذكر يا نبينا حين كنت تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد بن حارثة بالإسلام، وأنعمت أنت عليه بالعتق من الرق، اذكر حين كنت تقول له أمسك عليك زوجك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه من ابنة عمته زينب، وسيذكر ابن كثير ذلك كما سنقرأه. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر، هذا زيد بن حارثة، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقال له الحب. كثيرا ما يذكر في ترجمته قال زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحب قالوا معناه المحبوب، فهو حب رسول الله أي المحبوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على علو منزلته ومكانته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة، أسامة بن زيد، الحب بن الحب. هذا شرف عظيم لزيد وابنه أسامة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه. يعني لعلو مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد بن أبي شيبة والنسائي بسند قواه بعض أهل العلم. قال رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائل بن داود عن عبد الله البهي عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها. وقال البزار حدثنا يوسف حدثنا أبو عوانة، وساق بسنده إلى أن قال حدثني أسامة بن زيد قال كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقال يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت علي والعباس يستأذنان، فقال أتدري ما حاجتهما؟ فقلت لا يا رسول الله، فقال لكني أدري، أطلعه الله على ذلك. قال فأذن لهما قال يا رسول الله جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك، فقال أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد. قال يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة؟ قال فأسامة بن زيد ابن حارثة الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. رواه أبو داود الطيالسي والبزار والترمذي والحاكم والطبراني وغيرهم بسند جيد. وهذا يدل على مقام زيد بن حارثة. بل لما سرقت المرأة المتاع، كانت تسرق المتاع في مكة، فسرقت متاعا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. أهم قريش شأن تلك المخزومية، فقالوا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، من يستطيع يكلمه؟ قالوا ما يستطيع إلا زيد، يعني هم مقامه عنده. الحديث البخاري وغيره أنه لما كلمه قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد جمع في هذا الحديث بين إخباره عن حبه لفاطمة وحبه لزيد رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال ابن كثير وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية. هي أسدية زينب، لكن أمها أميمة بنت عبد المطلب، فهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أميمة عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأصدقها 10 دنانير، النبي صلى الله عليه وسلم دفع صداقها زواج زيد بها 10 دنانير و60 درهما وخمارا وملحفة ودرعا و50 مدا من طعام و10 أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيان فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنها صارت تحتد عليه بالكلام، صار كلامها عليه شديد. فجاء زيد يشكو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. قال الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال ابن كثير ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم، هكذا قال رضي الله عنهم. وأنا الحقيقة تتبعت لكنني ما أستطيع أقول أنني استقرأت استقراء تام، أنني ما وجدت أحد من الصحابة قال بهذا، قال به بعض التابعين قتادة وبعض التابعين. ولكن أيضا هذا من سلامة قلب ابن كثير على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا انظر أعرض عن الكلام الذي قيل. قال وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نريدها. وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضا حديثا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، لعل هذا أيضا أحد الصحابة فيه غرابة تركنا سياقه أيضا. رحم الله ابن كثير، رحم الله ابن كثير. لماذا؟ لأن هذه الآثار أنا أشير إلى دلالتها، قد قال بها بعض السلف بل رجحها ابن جرير الطبري، وهو أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زيد وكان بيته يستره ساتر من قماش، فجاءت الريح فأزالت الستار، فنظر إلى زينب وإذا هي في منتهى الجمال، فوقعت في قلبه وأحبها، هكذا قالوا. انظروا سلامة قلب ابن كثير، أصلا ما يريد يذكر هذا أصلا، وأنا إنما ذكرته ليس تأييدا له، لا أقول لا يصح أولا، لكن أيضا هذا درس تربوي، لابد من سلامة صدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، انتبه. إن بعض الناس إذا سمع الحديث أو قصة فيها بعض ما يحصل من الناس بين الصحابة، ربما تكلم على بعض الصحابة قال أخطأ الصحابي فلان، سبحان لماذا فعل هذا. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ما كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز وغيرهم من السلف لما ذكرت الفتنة التي وقعت بين الصحابة، قال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. اعرف قدر الصحابة، أول اعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه، ثم اعرف قدر الصحابة. ولهذا أنا أوصي دائما بقراءة كلام شيخ الإسلام بن تيمية في آخر الواسطية في ثنائه على الصحابة، لقد قال كلاما يكتب بماء الذهب. ومما أذكره مما قاله أنه قال ما كان ولا يكون مثلهم أبدا، الصحابة ما كان ولا يكون مثلهم أبدا، ما وراء هذه التزكية شيء، يعني قصده من سائر الناس غير الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحاصل أنه أعرض عن هذه، لماذا؟ أولا أنها لا تصح، ثانيا أن فيها نوع خدش بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ما صح لماذا نضيع أعمارنا وأوقاتنا، حتى لو ذكره ابن جرير الطبري إمام المفسرين، ولو رواه بأسانيده، ولو ذكر ابن أبي حاتم. الحقيقة أن ابن كثير قد أجاد وأفاد هنا وأعطى درسا عظيما يدل على سلامة قلبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو درس يستفاد منه. قال وقد روى البخاري أيضا بعضه مختصرا فقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معلى بن منصور عن حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. هذا القدر ما فيه شيء، إخبار أنها نزلت فيهما. قال وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده قال عن علي بن زيد بن جدعان قال سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فذكرت له فقال لا، ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها. فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال اتق الله وأمسك عليك زوجك، فقال قد أخبرتك، يقول الله عز وجل قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وهكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك. إذن هذا نستفيد من تفسير الآية، ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبداه الله؟ كما قلنا بعضهم قال ذلك حب زينب، محبة أن يطلقها زيد حتى يتزوجها، لكن هذا كلام غير صحيح. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في موطنين، وأنا أقرأ أحد الموطنين، قال قد أبهم الله، يعني قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني لأنه على قولهم يقولون إن الذي أبداه الله هو حبه لزينب أو مودة أن يطلقها. قال يعني قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكنه يقول قد أبهمه هنا، أبهمه ما بينه. قال ولكنه أشار إلى أن المراد زواجه زينب بنت جحش حيث أوحى إليه ذلك، وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة، لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا هو التحقيق اللائق بجنابه صلى الله عليه وآله وسلم. وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد فلا صحة له، والدليل أن الله لم يبدي شيئا من ذلك. حقيقة كلام واستنباط دقيق، ما أدري تفطنتم له أم لا. أولا قال ما صح شيء. والأمر الثاني الله يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني أبداه الله، الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره أبداه الله وأظهره. هذا القرآن بين أيدينا، ما الذي أبداه الله؟ زوجناكها، ما قال وكنت تحبها وكنت ترغب أن زيد يطلقها. من أين جاءوا بهذا الكلام؟ القرآن أكبر حجة ودليل، لأن الله قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أخبر جل وعلا أنه سيبديه ويظهره ويبينه. أين هو؟ الذي أبداه الله زوجناكها. إذن هذا الذي، ولهذا قال من قال أن الله قد أخبره أنه سيزوجه إياه، ستكون من أزواجه، ولكن جاء زيد وهي لا تزال في ذمته وزوجته، فقال له اتق الله يا زيد، أمسك عليك زوجك، لا تطلق امرأتك، أمسك عليك زوجتك، اتق الله فيها. قال ابن، أو روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وصدقت رضي الله عنه، والله ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أنزله الله عليه ولا حرفا واحدا، ولو كان كاتما لكتم هذه الآية، لكنه ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم، وبلغ البلاغ المبين. وقال ابن كثير قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو زواجه بها، لأن لله في ذلك حكمة، لأنه مر معنا في أول السورة تحريم التبني، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كما أنه بينه قولا أيضا بالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج زوجة زيد الذي كان يقال إنه ابن محمد، فأبطل الله هذا التبني بالمقال وبتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، فكان هذا أبلغ في الحجة وأقوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى مقولة الناس محمدا تزوج زوجة ابنه، ولكن مع ذلك صلى الله عليه وسلم تزوجها. ولا مانع أن الإنسان قد يخشى من بعض الأمور، لكن المهم أن ذلك لا يحمله على ترك أمر الله ورسوله. قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني تخاف أنهم يقولون محمد تزوج زوجة ابنه، هذا طعن وعيب. قال فلما قضى زيد منها وطرا، الوطر الحاجة والأرب، قال الزجاج كما في لسان العرب الوطر والأرب بمعنى واحد. قال ابن كثير فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الوطر هو الحاجة والأرب، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها. وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل، يعني أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره لا بد من الولي ولا بد من المهر ولا بد من الشهود. قال ابن كثير قال الإمام أحمد، وهو أيضا عند مسلم، لكن ابن كثير رحمه الله أول ما يبدأ بمسند الإمام أحمد، وذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للباحث الحديث لابن كثير في علم الحديث يقول كان مسند الإمام أحمد صعبا صعب الوصول إلى ما فيه لأنه رتبه على الرجال مسانيد فيأتي على حديث أبي هريرة كلها يسردها في مكان واحد وحديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد الطبعة القديمة 6 مجلدات خط صغير مجلد كامل وفي الطبعة المحققة تقريبا 6 مجلدات تريد حديث رواه أبو هريرة كيف تجده في 6 مجلدات قال ولهذا كان ما في المسند فيه خفاء على كثير من الناس قال فلما أتى الله جل وعلا بشيخ الإسلام بن تيمية والمزي وابن القيم والذهبي وابن كثير هؤلاء حفظوا المسند فأخرجوا كنوزه للناس ولعل ابن كثير كان يقصد هذا الحديث يكون في الصحيحين أو في البخاري أو في مسلم ويبدأ بالإمام أحمد ثم يقول وقد أخرجاه بعد ذلك ولهذا العلماء لهم مقاصد عظيمة في كتبهم لأنهم علماء سواء في الكتابة في التأليف في اختيار بعض الكلام دون بعض فرحم الله الجميع قال الإمام أحمد وفي مسلم عن وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة اذهب فاذكرها علي زوجها الأول قال له علاقة مسيسة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعيش معه قال اذهب إلى زينب يعني زوجتك التي طلقتها حذرين الإنسان إذا طلق المرأة حيزم يكون بينهم عداوات كما هو حال الناس الآن إذا جاء سيرة امرأة التي طلقها سب وشتم وفعل لا يا أخي الطلاق مشروع إذا وجد أسبابه وتبقى المودة بين المسلمين ولا يجوز أن يبقى الإنسان حاقدا سيء الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة اذهب فاذكرها علي فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها تخمر عجين تعرفون تخمير العجين قال فلما رأيتها عظمت في صدري كانت زوجته لكن الآن عظمت في صدري لماذا قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها شوف تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجته ما بينه وبينها كلفة ويطلع منها على ما لا يطلع عليه غيره لكن لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في زواجها عظمت في صدره كأنها من أمهات المؤمنين الآن بهذا فاق الصحابة غيرهم هم الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ما يدركها من جاء بعدهم فبذلوا الغالي والنفيس في سبيل محبته ونصرته صلى الله عليه وآله وسلم قال فوليتها ظهري ونكست على عقبي ما يريد ينظر إليها خلاص هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم هو الآن أرسله إليها ليخطبها قال فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرك أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك يعني يذكرك يريد يتزوج قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل فقامت إلى مسجدها أيضا هذه قصة عجيبة انظروا نساء ذاك الجيل مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حتى أؤامر ربي أصلي ركعتين أستخير ربي هؤلاء الذين جمعوا بين حب الله وحب رسوله، بين الاتيان بحق الله جل وعلا وحق رسوله، وعدم اعطاء الرسول حق الله او الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت: ما انا بصانعة شيئا حتى اؤامر ربي. قال: فقامت الى مسجدها، يعني تصلي الاستخارة، وقالت: ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. نزل القرآن الآية التي معنا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. خلاص، النبي أعلم الخلق بكلام ربه، فعلم أنه زوجه إياها من غير ولي ولا شهود ولا غير ذلك. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم. يعني معنى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بنى فيها، تزوجها، دخل بها، فأقام لهم وليمة صلى الله عليه وسلم، فأطعمهم الخبز واللحم. وهذا دليل أن من السنة عمل الوليمة عند الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. لأمور: أولا هذا فرح يفرح فيه الجميع، ثانيا أن فيه إعلان: فلان تزوج فلانة ونحن حضرنا حفله وأكلنا من وليمتهم، ليتبين الزواج الشرعي من غيره. ولكن لا ينبغي المغالاة في هذا، كما هو حال كثير من الناس اليوم يغالون في هذا الباب، حتى إن الرجل ليبقى سنين وهو مدين. وقد حدثني رجل يقول: دخل ابني، تزوجت امرأة ودخل ابني الابتدائية وأنا أسدد في الدين، ما انتهيت منه بعد. ثم ماذا؟ ينبغي أن يكون الأولياء والأزواج الناس عقلة، يعني هذه الأمور وهذه الأموال التي تنفق في القصور في الأشياء التي لا قيمة لها، هذه تذهب هباء. ينبغي للعقلاء وأهل الحل والعقد انتبهوا لهذه الأمور، وليس منقصة لابنك أن تزوجها بمهر قليل ولا يكون هناك كلفة، والله ليس نقصا. وما سمعنا أحدا يقول: لا تتزوج من آل فلان لأن مهورهم قليلة، بل العكس الذي نسمع. قال أطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، لأنه حبه. قال: فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن، ويقولن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. وهذا أيضا فيه يعني ملاحظة مثل هذه الأمور، يعني هؤلاء الصحابة مع فضلهم جعلوا يتحدثون، أطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب ويريد يدخل بأهله، فهم ساغ لهم الحديث فبقوا يتحدثون والنبي ينتظر. فلما رآهم من حسن أدبه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم ذهب يمر على زوجاته الأخريات يقضي الوقت حتى يخرج هؤلاء. وأيضا فيه حسن خلق أمهات المؤمنين: ما غضبنا عليه، ليش زوجت علينا ولا سببنا ولا شتمنا وإلا غضبنا وإلا أخذنا أسبوع ما يتكلمنا معه كل يوم، كيف وجدت أهلك؟ وأنسنه بهذا. قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه، إنه ملازم له. قال فألقى الستر بيني وبينه حجاب، ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به، القوم الذين كانوا يتحدثون، ولا تدخل لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، الآيات. وهذا الحديث رواه أيضا مسلم والنسائي. قال وقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لكن هذا فخر حميد، ما هو فخر يراد به الخيلاء واحتقار الناس، لا، يذكر ما أن كل واحد تذكر ما أنعم الله عليها، ما أنعم الله به عليها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تقول أنتن زوجكن أهلكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات زوجناكها. قال وقد قدمنا في سورة النور عن محمد بن عبد الله ابن جحش قال تفاخرت زينب وعائشة، فقالت زينب رضي الله عنها أنا التي نزل تزويجي من السماء، وقالت عائشة أنا التي نزل عذري من السماء، فاعترفت لها زينب رضي الله عنها. وهذا رواه ابن جرير الطبري وغيره. قال وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد وساق بسنده عن الشعبي قال كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن، يعني لي دلال وزيادة قدر ومنقبة بثلاث أمور ليست عند بقية نسائك. وهذا أن مثل هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ولكن لا يلزم من هذا أن يجور الزوج في حق الأخريات، لا، لا بد من العدل، من لها مناقب ومن لا مناقب له. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس. قال قالت إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن إن جدي وجدك واحد. من أين؟ من جهة أبيه ولا من جهة أمه؟ جهة أمه، لأنها بنت أميمة ابن عبد المطلب، بنت عبد المطلب. قالت إن جدي وجدك واحد، وإني أنكحنيك الله من السماء وإن السفير جبريل عليه السلام. لكن هذا مرسل، لأن الشعبي عامر بن شراحيل ليس صحابي، وهو يرويه أو يقوله كانت وكانت، ولم يذكر إسناده. ثم قال جل وعلا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قال ابن كثير وإنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له زيد بن محمد، فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، ثم زاد ذلك بيان. هذه الآيات مرت معنا، الآية الرابعة تقريبا، نعم مر معنا هذا الحكم في أول سورة الأحزاب. قال ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة، ولهذا قال في آية التحريم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ليحترز من الابن الدعي فإن ذلك كان كثيرا فيهم. المراد بالأدعية هنا أو الأبناء الأدعية والابن الدعي ليس طعنا في نسبها وأنه بالزنا، لا، لأنه كان يدعي الرجل إذا اتفق مع رجل يدعي أنه ابنه، كما قال زيد بن محمد وهو ليس ابنه، هذه دعوة، أبوه الذي تزوج أمه. وكما قدمنا هذه يعني من حكم الله عز وجل بتزويجه، ولهذا قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لأجل ألا يصبح على المؤمنين حرج ولا إثم في نكاح في أزواج أدعياء، يعني في نكاح زوجاتي من كان يتبناه، وفي الإسلام لا يجوز التبني أصلا، إذا قضوا منهن وطرا قضى حاجته. وهذا دليل أن الطلاق مشروع إذا جاءت الحاجة إليه. وصحيح جاء حديث أبغض الحلال الله الطلاق، والحديث ضعيف الإسناد، لكن الطلاق مشروع إذا رأى الإنسان أنه لا يستطيع أن يقوم بحق امرأته، أو المرأة رأت أنها ما تستطيع أن تقوم بالحق، إن صبروا فهو خير، لكن أحيانا يصلون الطريق مسدود. بعض الناس عنده تحرج من الطلاق كثيرا، كثير من الناس تسأل يقع لها ظلم، يقع أو زوجها لا يصلي أو كذا، تقول ما علي إثم أن أطلب الطلاق. لا، ما عليك إثم في مثل هذا، عليك إثم إذا طلبت الطلاق في غير أمر، في غير سبب. أما إذا كان لسبب الله شرع الطلاق في كتابه. نعم. قال إذا قضوا منهن وطرا، أي قضوا حاجتهم وأربهم، وكان أمر الله مفعولا. قال ابن كثير وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة. كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزينب هذه عجيبة في الإنفاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولكن لحوقا بي أطولكن يدا. تقول عائشة فكنا نتطاول، كل واحد تضع يدها بجنب يد الأخرى. قال وكانت زينب قصيرة، حتى أن عائشة قالت حسبك من زينب أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. غيبة هذه. فكنا يتطاولنا. قال فلما ماتت، هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به زينب، علمنا أن الطول هنا طول اليد يعني كثرة الإنفاق، كانت تنفق بالليل والنهار رضي الله عنها. امرأة تجود وتعطي، كريمة كثيرة العطاء والتصدق رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال جل وعلا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي ما كان عليه من إثم فيما فرض الله له. يقول ابن جرير يقول الله لم يكن الله ليؤثم نبيه فيما أحل له مثال فعله بمن قبله من الرسل الذين مضوا قبله، في أنه لم يؤثمهم بما أحل لهم. وقال ابن كثير أي هذا حكم الله، أو قال ابن كثير أي فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة، لأن المنافقين تكلموا، تزوج وكفار قريش تزوج زوجة ابنه، ما عليه في هذا لا حرج ولا إثم، لا هو ولا من قبله من الأنبياء فيما شرع الله لهم. قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ابن كثير سنة الله في الذين خلوا من قبل، قال هذا حكم الله في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، أمر الله الذي أراده قدرا مقدورا، قدره أولا ثم خلقه وأوجده ثانيا. ولهذا العلماء ذكروا أن القدر أربع مراحل، مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالله علم كل شيء وكتب كل شيء عنده وشاءه. ومرحلة الخلق هذه تكون عند تحقق الشيء. فمثلا هذا المجلس المبارك الذي نحن فيه علمه الله وكتبه عنده وشاء وجوده، وهذه الليلة هذا وجوده وتحققه. وقوله وكان قدر الله مقدورا، يعني كان قدرا قد قدره الله ومقدورا واقعا لا محالة. ولهذا يقول ابن كثير وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال قبله الطبري وكان أمر الله قضاء مقضيا، وكان قضاء الله قضاء مقضيا. نعم، هذا أحد الإخوة يستدرك أو يقول يعني أنه جاء عن عائشة أنها قالت حسبك من صفية كذا وكذا، لكن ذكر الشراح الآن لا أتذكر هل هو، لكن ذكروا أي قصيرة، كانت قصيرة، وهي كانت قصيرة في خلقتها رضي الله عنها، لكن ما ضرها ذلك. جزاكم الله خيرا على كل حال. قال جل وعلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قال ابن كثير يمدح تعالى الذين يبلغون رسالات الله، أي إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها، ويخشونه أي يخافونه ولا يخافون أحد سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله. المراد بهم الأنبياء، هم الذين يبلغون رسالات الله، رسالات الله، ويخشون الله ولا يخشون أحدا. ولهذا قتل منهم من قتل، وفعل في بعضهم ما فعل. وإن كان لا يبعد أن يكون من يقوم بتبليغ دين الله عز وجل وفق السنة أن له نصيب من ذلك، أن له نصيب من ذلك وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكفى بالله حسيبا، قال ابن كثير أي وكفى بالله ناصرا ومعينا. والحسيب يأتي بمعنى الكافي، وكفى بالله حسيبا أي كافيا لعباده، يكفيهم شر أعدائهم بنصرتهم وإدالتهم على أعدائهم. ثم قال ابن كثير وسأترك كلامه لأنه كلام جميل وخلاصة الحقيقة في الكلام، قال ابن كثير رحمه الله وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع. فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما هو صلوات الله وسلامه عليه فإنه بعثه إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنهم، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه كل خلف، أو ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم، يعني من يخلفونهم. وهذا الحقيقة الكلام من ابن كثير جميل، وهو متضمن لتفسير الآية هنا الذين يبلغون رسالات الله. نعم هم الأنبياء، ولكن يدخل فيها أيضا الصحابة وكل من قام بتبليغ دين الله عز وجل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقوله، فيقول الله ما يمنعك أن تقول فيه، فيقول ربي خشيت الناس فيقول فأنا أحق أن تخشى. ورواه أيضا عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن عمرو بن مرة، ورواه ابن ماجه عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية كلاهم عن الأعمش به. وهذا الحديث صححه البصيري وضعفه الألباني، هو الذي يظهر أنه ضعيف. لماذا؟ لأنه يعارض حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يرى المنكر فلا يستطيع أن ينكره، يقول فيسأله الله لما لم تنكر؟ قال فإن لقن حجته قال خشيتهم ورجوتك، لقن حجته لينجو. ومعلوم أن الإنسان قد لا يستطيع الإنكار في كل حال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهو أن يفارق المجلس ولا يبقى فيه. هذا ما يدل على ضعف المتن أيضا، لكن لا شك أن الإنسان مأمور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر قدر استطاعته. ثم قال جل وعلا وما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قال ابن كثير نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم. فائدة من ابن كثير، كثير من المطلعين على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، له أربع مجلدات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله مجلد مختصر أيضا الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظر ماذا يقول، هذه فائدة قد تبع الآن في بطون الكتب ما تجدها. قال لم يعش له ذكر حتى بلغ الحلم، أولاده كلهم ماتوا قبل بلغ الحلم. قال فإنه ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة فماتوا صغارا، ولد له إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا، إذا ماتوا كلهم قبل بلوغ الحلم. قال وكان له من خديجة أربع بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين، فمات في حياته ثلاث، وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعده لستة أشهر. انظروا هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تجري عليه المصائب والأقدار، كم مات من أبنائه؟ كل أبنائه ماتوا قبله إلا فاطمة، الرجال والنساء. هذه الدنيا ما هي دار أنس ولا قرار، دار كدر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولهذا وطن نفسك. بعض الناس كأنه يدلي على ربه، إذا استقام والتزم وقعت في مصائب قال كأن نفسه تقول له كيف تصيبك وأنت رجل متقي؟ إمام المتقين النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا حصل له. وصلني بعض التنبيه من الإخوة جزاهم الله خيرا، فإني أنا قلت أن قريش قالوا لا يكلم أحدا في المرأة المخزومية إلا زيد، صواب أنه أسامة بن زيد، فجزاه الله خيرا. وأيضا نبهني أحد الإخوة أنني قلت المزي بضم الميم وهي بكسرها المزي، هذا حق جزاه الله خيرا. ثم نكمل الكلام. يقول ابن كثير رحمه الله وقوله ولكن رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني المراد الأبوة أبوة النسب. ولكن مر معنا أحاديث ذكرناها أن العلماء اختلفوا هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، وجاء في بعض الأحاديث أنني لكم بمثابة الأب، لكن هنا المراد أبوة يعني التربية والرعاية والحنو والعطف، لا أبوة النسب أبدا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من حيث النسب، لكنه كان مقامه معهم وشفقته عليهم أكثر من مقام الأب صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هو الخاتم فيها قراءتان، خاتم وكلاهما قراءة متواترة، خاتم النبيين وخاتم النبيين. طيب ما الفرق بين خاتم وخاتم؟ خاتم بالفتح وهي قراءة عاصم، خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء وآخرهم، وقرأ الباقون والجمهور خاتم النبيين يعني ختم النبيين، فهو خاتم لهم، ختمهم يعني جاء هو آخرهم، يعني يؤدي إلى معنى القراءة الأخرى لكن فيها زيادة فائدة. قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول ابن كثير فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، قال كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا تفسير من ابن كثير لقوله ولكن رسول الله، يقول هذا كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله جل وعلا يعلم من يستحق أن يكون رسول، ما كل إنسان يستحق أن يكون رسولا، فقوله لكن رسول الله كما أنه إخبار أنه رسول الله فهو أيضا ثناء عليه أنه يستحق ذلك، وأنه له شأن ومقام عظيم ممن اصطفاهم الله، بل هو أفضل الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، كان الله عز وجل بكل شيء عليم، قد أحاط علمه بكل شيء لا يخفى عليه شيء، ومن ذلك ما ذكر في هذه الآية. قال ابن كثير فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى، لأنه قال خاتم النبيين ما قال خاتم الرسل. طيب إذا قال خاتم النبيين من باب أولى أيضا أنه لا رسول بعده، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قال فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإن كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، يعني لا يمكن يكون رسول إلا وهو نبي، كل رسول نبي، والله قال خاتم النبيين إذن خاتم المرسلين، لا نبي ولا رسول بعده. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة، ثم بدأ يذكرها فذكر ما رواه الإمام أحمد وهو أيضا عند الترمذي، وقال حسن صحيح غريب وله شاهد في صحيح مسلم، عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة صلوات الله وسلامه عليه. وروى أيضا ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، قال فشق ذلك على الناس فقال قال ولكن المبشرات، قالوا يا رسول الله ومن المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة، في البخاري جزء من 46 جزءا من النبوة، وهو حديث صحيح. ثم قال حديث آخر قال أبو داود الطيالسي وهو أيضا في البخاري ومسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة، ختم بي الأنبياء عليهم السلام. وقال أيضا وقال الإمام أحمد وهو أيضا عند مسلم عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. وروى الإمام أحمد أيضا أورد حديث الإمام أحمد عن أبي الطفيل قال يا رسول الله عن أبي الطفيل قال يا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبوة بعدي إلا المبشرات، غير المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الحسنة أو قال الرؤيا الصالحة. وأورد أيضا ما رواه الإمام أحمد وهو في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون ألا وضعت ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة، أخرجاه. وأورد أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى خلق كافة، وختم بي النبيون. رواه الترمذي وغيره. وذكر أيضا من الأحاديث قال: إن لي أسماء، عند مسلم وغيره، في البخاري ومسلم، قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو على عقبي، يعني معنى ذلك على أثري، أول ما يحشر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، ثم يحشر الناس بعدهم. قال: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجه في الصحيحين. وذكر بعض الأحاديث، لأن قال: والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه له خاتم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له. وذكر كلاما جميلا، نكتفي بهذا القدر. وابن كثير رحمه الله أراد يعني أن يبين معنى الآية ويؤيدها بالأدلة من السنة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا.